جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل صلاته باطلة؟ الذي لا يرفع يديه نعم لا هذه سنن. نحن قلنا السنن إن فعلتها تؤجر عليها وإن لم تفعلها فلا حرج لكنك تحرم من ثوابها. فالأركان والواجبات ما تصح الصلاة بدونها. وأما السنن أقوال أو أفعال هذه مستحبة إن قلتها حز الأجر وإن لم تقلها فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل من صلى منفردا هل يجهر في الفجر والمغرب والعشاء؟ إذا صلى منفردا فإنه يفعل كل شيء حتى سمع الله لمن حمده يأتي بها. ليجهر بالقراءة إذا كان منفرد في الفجر والمغرب والعشاء يجهر. هل يجهر بالقراءة؟ نعم يجهر في الصلاة الجهرية يجهر ولو كان منفردا في المغرب والعشاء والفجر. يقول سأل عاني من كثرة انشغال القلب في الصلاة بماذا تنصحوني؟ هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس لا سيما الذين عندهم أمور دنيوية يزاولونها فإنه لا يتسلط عليه الشيطان إلا في الصلاة. يأتي إليه ويقول افعل كذا وتفعل كذا وتبيع كذا وتشتري كذا حتى إذا انصرف من صلاته فإذا هو لا يدري ماذا قال وماذا فعل. إنما هو كالآلة يرتفع وينخفض. يقول السائل هل يؤجر الإنسان على حسن ظنه إن كان حسن الظن؟ إذا كان يحسن الظن بالله فإنه يؤجر على ذلك. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. فمن أحسن الظن بربه فإنه لا ينال إلا خيرا ومن أساء الظن بربه فلا يلومن إلا نفسه. فعليك أن تحسن الظن بربك وتقوي الرجاء وتؤمل من ربك خيرا فهو أرحم الراحمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول من هم الصديقين؟ الصديقون هم من قوي إيمانهم وصدقوا المرسلين بكل ما جاءوا به ولم يترددوا بذلك ولم يناقشوا ولم يسألوا كما كان أبو بكر رضي الله عنه. فإنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو قال شيئا لقال صدقت ولم يتردد في ذلك. ولذلك لما جاء في قصة الإسراء والمعراج وكذبوه الكفار وشك في خبر بعض المسلمين لأنه استعظم واستبعد أن يذهب إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء ثم يرجع في ليلته كان بعضهم صار عنده شك. أما أبو بكر رضي الله عنه ما تردد في قوله صدقت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وأنت يا أبو بكر الصديق. فلذلك لقبه صلى الله عليه وسلم الصديق من ذلك اليوم لأنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا صدقه ولم يتردد في تصديقه. أحسن الله عليكم. هل صح أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء تسحب فيها العبادة وأن يصام يومها؟ أولا أنه لم يثبت يقينا أنها في يوم 27 من رجب. ثانيا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيى تلك الليلة خاصة لأنها ليلة 27. ولم يثبت عنه أنه صام ذلك اليوم يعني يوم 27. وهذه عبادة والعبادة توقفية، فلا ينبغي لنا أن نأتي بشيء من عندنا ونعتقد بأنه سنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لا هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم، ما علمنا أبدا لا عنهم ولا عن التابعين بأنهم أحيوا تلك الليلة خاصة وأصبحوا صائمين في يومها إحياء لذكرى الإسراء والمعراج أبدا. فالإسراء والمعراج نؤمن به يقينا، لكننا نحدده ثم نحيي ليلته ثم نصبح صائمين بيومه، فهذا قول على الله بلا علم، والعبادة توقيفية ليست اجتهادية، حتى من أحب شيء جاء بي وقال هذا سنة. وإياك أن تقول أيضا بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة أبدا، إنما هي سنة أو بدعة. فالسنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال، والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة وما جاءت بغير دليل. وليس هناك بدعة حسنة أبدا. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل تسمية المولود من حق الأب أم من حق الأم؟ يصطلحون عليه ولا يختلفون، وعليهم أن يختاروا لابنهم أحسن الأسماء، وغالبا أن المسؤول عن اختيار الاسم هو الأب، لكن لا ينبغي له أن يختلف مع أمه أبدا. اجتنبوا أسماء الكفار والألفاظ التي ورد اجتنابها، ومع ذلك اتفقوا ولا تختلفوا. صلى الله عليكم. سؤال يقول: من فاتته راتبة الفجر قبلية فمتى يقضيها؟ راتبة الفجر إن كنت تستطيع أن تقضيها في الضحى فهذا الأفضل، إن كنت تخاف أنك لا تقضيها فاقضيها بعد الصلاة مباشرة، وذلك دليل على عظم شأنها وأنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: كيف يجمع بين الروايتين في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية، والرواية الثانية إنما الأعمال بالنيات؟ لا فرق بين كونه بالنية أو بالنيات، يعني هذا جمع وهذا إفراد، والمقصود هو ما يكون في القلب من العزيمة على فعل الشيء، سواء سميتها نية بالنسبة لك أو نيات بالنسبة للناس كلهم. يقول السائل: كم يساوي المد؟ المد يساوي المد ربع الصاع، والصاع من حيث الحبوب وهذا يساوي 3 كيلو. يعتبر الآن مثلا الفطرة زكاة الفطر 3 كيلو، لكن صاع النبي عليه الصلاة والسلام أقل من ذلك، كما يذكر عن الشيخ رحمه الله محمد بن عثيمين أنه حرره فوجده 2 كيلو و40 جرام، لكن يعني عندنا معتبر قطعا للنزاع ورفعا للشك، ومن باب الاحتياط والكمال اعتبر الصاع 3 كيلو، والله أعلم. يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ما هو المقدار باللترات؟ ما ندرش كثرة المد ربع الصاع، يقولون أنه مأخوذ من مد اليدين، يعني أنه ملأ اليدين المتوسطتين مرة واحدة، إذا قلت هكذا وملأت يديك هذا يعتبر مد. هذا الذي يقول العلماء أنه مأخوذ من مد اليدين، وهي أن اليدين المتوسطتين إذا ملأتها يعتبر مد. يقول السائل: هل استعمال الروائح الغربية أو ما يسمى بالبرفان، هل إذا استعمله الإنسان على ملابسه ينتقض وضوءه بذلك؟ الروائح، يقول الروائح العطرية البخاخ. لا، على كل حال الوضوء ما ينتقض بها، ولكن يقولون أن إذا علمت أن فيها كحول فلا يجوز لك أن تستعملها، ومنهم من يقول إنها نجسة أيضا. وعلى كل حال الوضوء ما ينتقض بها انتقاء الوضوء، إنما من باب الأحوط والاطمئنان أنه لا يستعملها حتى لا يعرض صلاته للشك، لأنهم يقولون إنها نجسة إذا تيقن أنها فيها كحول. يقول السائل: ثوب إذا جاء عليه نقطة من الدم وغسله وبقي أثر من أثر الدم بعد الغسل، هل يؤثر؟ لا، هذا يقول عليه الصلاة والسلام للمرأة بالنسبة لدم الحيض: أفركيه ثم اقرصيه بالماء ثم لا يضرك أثره، يعني كونه يبقى أثرا قد تشربه القماش ولا يزول هذا لا يضر، ما دام فركته أولا وهو يابس ثم غسلته بالماء الغسل الكامل ثلاث غسلات فأكثر، فإنه لو بقي لون مخالط للقماش فإنه لا يضر ولا يضرك أثره. يقول السائل: هل غسل اليدين ثلاثا خاص إذا كان من نوم الليل أم في كل وضوء يغسل يديه ثلاثا؟ غسل اليدين بالوضوء أو غسل الكفين؟ غسل الكفين ثلاثا هذا هو الواجب إذا كان قام من نوم الليل، أما في الوضوء فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة وبين أن ذلك مجزئ إذا تأكدت أن العضو انغسل من الأصابع إلى المرفقين، وغسل مرتين أيضا وقال إن هذا يعني كافي، ثم غسل ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، يعني هو الأكمل. يقصد غسل الكفين. غسل الكفين إذا قام من نوم الليل فلا بد أن يغسل يديه الكفين من هنا إلى أطراف الأصابع، فلا يجزئ أقل من الثلاث لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها، فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. يقول السائل: سقطت هرة في بئر وتغيرت رائحة البئر، هل يصح الوضوء منه؟ فأراه لقطة. قطة. على كل حال إذا أن هذا النجاسة وقعت في الماء وغلب على ريحه أو طعمه أو ريحه فإنه يعتبر نجسا ما دام أنه غلب على أحد أوصافه الثلاثة. يقول السائل: هل يصح أن يجمع بنية واحدة نيته لتحية المسجد والوضوء وراتبة الظهر؟ نعم، هذه أن النوافل تتداخل، لأن المقصود من تحية المسجد هو أنك ما تجلس بدون صلاة، فما دام أنك صليت الراتبة معنى أنك صليت ركعتي، هذا هو المقصود. إن المقصود أنك ما تجلس بدون صلاة، مثل لو دخلت وقد أقيمت الصلاة ودخلت معهم كبر صليت الفريضة، هل نقول أدي تحية المسجد؟ لا، قد أديت ما هو أعظم وهي الفريضة. فالمقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس بدون صلاة. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا شك في عدد غسلاته لأعضاء الوضوء فماذا عليه أن يفعل؟ إذا يعني شك هل غسل مرتين أو ثلاثا فهذا لا يوجب أنه يعيد ويزيد، ما دام أنه تكفي الغسلة الواحدة وتكفي الغسلتان وأن الثلاث أكمل، فما دام أنه يرى أنه العضو قد انغسل فلا ينبغي له أن يعيد، لأن هذا مما يفتح عليه باب الوسواس. فإذا تأكدت أنك غسلت العضو فلا تقول أعيد من أجل أتأكد أني غسلت ثلاثا، لا، ما دام أن العضو انغسل وتراه رطبا ولم يكن يابس فمعنى أني غسلته مرها مرتين كله سواء. نعم. يقول السؤال: هل يجوز أن أشتري كلبا مدربا من أجل حراسة الماشية؟ لا، لا يجوز لا شراءه ولا بيعه، فإنك لو دفعت مالا بكلب فإنك ستسأل عن هذا المال، فإن بيع الكلاب محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. فلا يجوز أن تشتريه ولا تبيعه، لكن يهديه إليك يعيرك يا عارية ما في مال. يقول السائل: ما هو فضل العمرة؟ العمرة يقال أنها يعني تعدل ربع الحج، فهي أولا يقول فيها عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة، ويقول: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. فلها فضائل كثيرة، مكفرة للذنوب، وأيضا تزيد في الثواب، يعني ثواب الإنسان وحسناته، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. إلا أن المتابعة وكثرة العمرة لا تكون من التنعيم، تأتي بعمرتك الأصلية ثم تبدأ تتردد من التنعيم، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة. الإنسان إذا جاء في عمرة فما هي إلا عمرة واحدة، فليس من السنة أن تكرر العمرة لا لك ولا لغيرك، لكن كرر العمرة بسفر. سافرت أتيت بعمرة ثم فرغت منه وسافرت ثم بعد أيام من دون تحديد، لكن الأفضل أنه إذا ذبت الشعر، شعر الرأس الذي هو نسك حلقه، تأتي بعمرة أخرى سواء لك أو لغيرك. أما من التنعيم لا، لا لك ولا لغيرك ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقون إليه، ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. وإنما عائشة اعتمرت من التنعيم لأن جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام أحرمنا متمتعات، فاستفدنا عمرة مستقلة عن الحج، وكانت هي قد أحرمت معهم مثلهم لكن إنها حاضت، ولما طهرت ما عاد في مجال إنها تأخذ متمتع، فأدخلت الحج على العمرة ولبت بالحج والعمرة سواء، فصارت قارنة، وبعد الحج تطالب بأن تأخذ عمرة مستقلة حتى تكون مثل صاحباتها. فلذلك لما ألحت وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ما اقتنعت، فأمر أخاها رضي الله عنه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها، لكن لو كانت سنة لكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ، أو أن أخوها الذي ذهب معها أحرم بعمره، لم يذكر أنه أحرم مثلها بعمره، ولم يذكر أن أحد من الصحابة كانوا يأخذون عمرتين في سفر واحد، وهم أعلم وأفضل وأكمل وأحرص منا على ما يقربهم إلى الله. إذن ليس من السنة هؤلاء الذين يترددون ويأخذ بعضهم عمرتين في اليوم الواحد، هذا عبث وتعب وأذية للناس بدون فائدة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.